الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الحاقة الآية 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية سورة الحاقة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ ثم ذكر أهوالا وأحوالا وقعت بمن كذب بالحاقة، بمن كذب المرسلين، فقال سبحانه: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة القوية التي أهلكته، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. بعد أن ذكر هذه الأهوال في مصارع هؤلاء بالطاغية بريح صرصر عاتية فأخذهم أخذة رابية، بيّن أن كل هذه الأهوال لا شيء في جنب الحاقة، فشرع رب العزة سبحانه وتعالى يذكر ما يكون في هذه الحاقة، فقال: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. هذا أول بيان الحاقة، يعني إذا كنتم قد استعظمتم هول ما وقع بهؤلاء الأقوام وهو عظيم، فاسمعوا إلى هذا الهول الأعظم: إذا نفخ في الصور نفخة واحدة. النفخة الأولى ولا النفخة الأخيرة؟ هي كم نفخة أولا؟ ثلاثة أو اثنتان قولا لأهل العلم. طيب ما يقول نفخة واحدة، يا ترى هي واحدة؟ طب أي النفخة المقصودة؟ قيل الأولى وقيل الآخرة. يا ترى النفخة الواحدة يعني مع أول واحدة وينطبق عليها الباقي، والأقصد نفخة الواحدة اللي هي نفخة الأخيرة. المقصود أخواني أمر واحد لا يرد، لا يخالف، لا يمانع، لا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد، هي كلمة واحدة بس، يعني قاطعة، ما فيهاش مساومة ولا مفصل. فهذا المقصود هنا بنفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ليس إشارة إلى عدد النفخات أو إلى نفخة بعينها، وإن كان هذا قد يراد، ولكن صيحة واحدة، دكة واحدة، نفخة واحدة، هذا كله للحس، للقطع، للحق، يحق الحق في سورة الحق. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال، رفعت من أماكنها وقلعت من مقارها بقدرة الإله سبحانه. إذا نفخ في الصور نفخة واحدة يترتب الأحداث التالية: حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. استحضرت معنى أرض ومعنى جبال؟ الأرض ونحن من أهلها، ومن سبق ومن يأتي، الأولون والآخرون، هذه الأرض التي يسير فيها الخلق آمنون أو آمنين مطمئنين، وهي تحتهم مستقرة مطمئنة، وهذه الجبال الرواسي التي تستقر الأرض بها وترسو الأرض بها، كل هذا يحمل فتدك دكة واحدة. شفت لما تمسك كرة كده وتروح شايلها وخبطها في الأرض؟ وهذا على الله أهون. حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، حتى يشعر العبد بقدرة الرب ويشعر بضعفه وضآلته في جنب قدرة الله. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال، مع أن الجبال من الأرض، ولكن خصها بالذكر لتستشعر الموقف وعظم القدرة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. هي الأحداث اللي فاتت ما كانتش وقائع، كأنها ليست بوقائع، هذه هي التي تسمى الواقعة، وهذه هي التي تسمى الزلزلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، كأنه هو زلزال واحد بس، وهي واقعة واحدة فقط، ما قبلها هذه لا تذكر وقائع، هذه هي الواقعة. فيومئذ وقعت الواقعة، قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. انت عارف يعني انشقت السماء ولا مش مستحضر الأمر؟ شفت لما السحب تصطك، لما السحب في يوم مطير، شفت أصوات الرعد؟ ده دي حتة سحابة كده، حاجة كده ولا حاجة. شو بقى السماوات؟ أرأيت إذا انشقت السماء فأي صوت وأي هول وأي انشقاق وانفطار هذا الذي يحصل في السماء؟ متخيل شقاق في أي شيء؟ لو جبت قطعة حديد وفلقتها نصفين فانشقت، شفت الصوت الذي يحدث؟ أنا لا أقول الأرض ولا أقول الكواكب والنجوم والمجرات والفضاء الفسيح، لا، أتكلم على السماء، هذا السقف المحفوظ، رفع سمكها فسواه، هذه السماء التي بناها تنشق، وانشقت السماء، هذه السماء المحكمة القوية الشديدة، فهي يومئذ واهية، ضعيفة جدا، تفتتت وانشقت. وقيل وهيها يعني ضعفها، تشققها، انشقت بنزول ما فيها من الملائكة، وفتحت السماء فكانت أبوابا بدل ما هي قطعة واحدة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. هذا سيكون يا أخواني، هذا سيحصل، قول الله حق. والملك على أرجائها، الأرجاء يعني الأطراف، جوانب السماء، وهي جمع رجي، ومثناها رجوان كقفا وقفوان، أرجاء. والملك على أرجائها، على أطرافها، على جوانبها. السماء كانت مساكن للملائكة، فانشقت السماء فلجأوا إلى أطرافها. قال الضحاك: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت، وتكون الملائكة على حافتها حتى يأمر الرب، فينزلون إلى الأرض ويحيطون بالأرض ومن عليها. وقال سعيد بن جبير: والملك على حافات الدنيا، يعني ينزلون إلى الأرض. وقيل: إذا صارت السماء قطعا، شققت، يقف الملائكة على تلك القطع التي ليست متشققة في أنفسها. يبقى ثلاث معاني ذكرها العلماء: انشقت السماء فصاروا في الأطراف والأرجاء، وقيل انشقت فصارت قطعا فخلاص وقف كل واحد على أي قطعة، والملك على أرجائها يعني نزلوا منها وكانوا على أرجاء الأرض، ولكن الأول أولى لأن الكلام عن السماء. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أين ذهب الملائكة؟ والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. طبعا الأهوال الأولى تبين لك إن هذا التماسك الكوني كله يختل، تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات، السماء انشقت، السماء انفطرت، الكواكب انتثرت، البحار فجرت، القبور بعثرت، الجبال سيرت، الموضوع خلاص انفضت أرض الاختبار، وانفض كل المخلوقات التي خلقت لأجل هذا الاختبار، لأجل هذا الابتلاء. خلق لكم، جعل لكم، خلق لكم، جعل لكم، خلاص أنتم عائدون إلى الله، فالخلق يصير إلى ما سمعتم من هذا الهول العظيم، يفقد هذا الترابط وهذا التماسك، وتتناثر الأجزاء بعد أن كانت متماسكة بأمره. الله يمسك السماوات والأرض أن تزول فينفرط عقدها. عرش الرحمن، قال: ويحمل عرش ربك فوقهم، فوق رؤوسهم يوم القيامة، يومئذ ثمانية. إذن الموقف صار مختلف، صرنا على أرض غير الأرض، أرض بيضاء عفراء كما جاء في الحديث، منبسطة، والخلق كلهم عليها، أخرجت الأرض وأثقالها، خلاص كل المخبوء خرج، والسماء لا سماء، أمال إيه اللي فوقهم؟ متخيل الهول يا أخي الكريم؟ اللي فوق عرش الرحمن. قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثمانية إيه؟ قيل ملائكة، وقيل 8 صفوف من الملائكة، وقيل 8 أجزاء مجموعات طبقات من الملائكة، 3 تفسيرات. قال 8 ولم يذكر التمييز، 8 إيه؟ ولهذا نجد أقوال السلف في ذلك. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهواه ولا بإرادته، إنما يتكلم بأمر الله. أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير 700 عام. بعد ما بين شحمة أذنه وعاتقه، مسافة دي لنقدر نقول الرقبة أو جزء من الرقبة يعني، بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير بسرعة طيران الطير 700 عام. يعني الطير بسرعة طيرانه إذا أراد أن يسير من شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. فكيف جسمه؟ كيف هذا الملك من حملة العرش؟ وعن سعيد بن جبير قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، قال: 8 صفوف من الملائكة. وعن ابن عباس قال رضي الله عنهما: الكروبيون 8 أجزاء، كل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة. بقول ده 9 مجموعات، كل مجموعة بعدد الإنس والجن والشياطين والملائكة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. كيف هم؟ وكيف عظم خلقهم؟ ومن هم؟ لا ندري نحن ما العرش، ولا كيف يحمل العرش. فسبحانك أمر عظيم وملك هائل، ونحن تحت ذلك كله. تدرون لماذا؟ ننتظر الفصل في أعمالنا وأحوالنا. هذا الرب العظيم الذي هذا الذي ذكر شيء من ملكه لأجل أن نعرض على الله. يومئذ تعرضون، يعرض العباد للحساب على الله. شفت لو دخلوك على ملك من ملوك ودخلت البهو ومنتظر في ساحة كبيرة ورأيت صفوفا من الخدم والحشم والجنود والحرس وانت داخل عشان يحاسبك، تخيلت الخوف اللي بيدب إلى قلبك؟ وهذا لا شيء في لا شيء، لا شيء، ملك مستعار مزيف في دنيا ثانية، لا شيء، وفي جزء من ملكوت هائل يتشقق ويتناثر ويذهب ويتلاشى ويتلاشى. وتجد منك إلى رب العزة مباشرة ذي العرش الذي سمعت وصف بعض خلق أو جزء من خلق من حملة العرش. فكيف بالعرش وكيف بذي العرش؟ يومئذ تعرضون، كما قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لا يتكلمون. ليس ذلك العرض ليعلم به ما لم يكن عالما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا، عرض الاختبار، عرض التوبيخ بالأعمال أو الستر، ونسأل الله الستر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الإمام أحمد بسنده عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. يعرض الناس 3 عرضات يومئذ تعرضون، يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضتان فجدال ومعاذير. عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يا ربي كذا يا ربي كذا، ومن نوقش الحساب عذب. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، مكشوفون يا إخواني، الجسد مكشوف عرى، وما في الصدور مكشوف، يعني ظاهرا وباطنا، والعمل مكشوف، كل ما أخفى العبد. والمصير إلى الجنة أو إلى النار أيضا مكشوف، هذا كله أمام الخلائق، عراه ظاهرا وباطنا. لا تخفى منكم خافية، فلا يخفى عليه شيء سبحانه سبحانه من ذواتكم ولا أقوالكم ولا أفعالكم، لا تخفى خافية كائنة ما كانت. وقيل التقدير أي نفس خافية أو فعل خافية، لا نفس تخفى ولا فعل تخفى، تسقط جميع الأستار، كل ما كان يحجب الأسرار يكشف، تتعرى النفوس وتتعرى الأجساد، تبرز كل الغيوب وتصير مشاهدة للجميع. يتجرد الإنسان من لفه ودورانه ومكره ومخادعته وتدبيره وتلفيقه وتزيين الشيء بغير ما هو على حقيقته، كل ما كان حريصا على ستره. لا تخفى منكم خافية، فما أعظم الفضيحة على الملأ، ما أخزى العبد أمام عيون هذه الجموع من الأولين والآخرين. والله لا تخفى عليه خافية، ولعلنا لا نشعر بهذا الأمر لأننا مخدوعون بستور الدنيا، مخدوعون بستور الدنيا، حدش عارف عني حاجة، ولكن الله لا يخفى عليه خافية لا في الدنيا ولا في الآخرة، كل شيء بارز في الكون له، الغيب عنده شهادة. الأرض دكت لا تحجب شيئا، خلاص كنت مستتر بجدار بعال أو غيره، خلاص ما دكت الأرض دك، كنت مستتر بسماء والسماء كل ما علاك من سقف، لا لا ده كله دك، حتى السماء الدنيا، السماء اللي فوق الدنيا كلها، والأجساد لا يسترها شيء، أمر عصيب شديد، فعلا أعصب وأشد من دك الأرض والجبال، وأشد من تشقق السماء، أن يقف العبد على هذه الصورة، تاريخه كله مكشوف، ليس أمام 1 أو 2 أو 10 أو قبيلة، لا، الأولون والآخرون. وأمام هذه الحشود الهائلة من الإنس والجن والملائكة، وتحت عرش الرحمن المرفوع فوق الجميع، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. متخيل الإنسان لما يرى هذا الموقف ومستحضر أعماله برزت وظهرت، ما الذي يكون منه؟ يعني لو كان الأمر بمقاييس الدنيا لخر صعقا. يقول لك فلان شاف مشهد فتأثر، ما استحملش، طب ساكت. مشهد إيه؟ واقعة إيه في جنب هذه الوقائع العظيمة؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا المشهد يا أخواني ما كان يغيب عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا استقامت أحوالهم، استقامت أقوالهم وأفعالهم، لأنهم يأخذون كلام الله ما أخذ الجد، يفهمون معنى أن يقول عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يفهمون هذه الآية كما فهموا هذه الآيات، موضوع قريب مش بعيد، هذا الكلام في غمضة عين تراه. وساعتها تقول لبثنا يوما أو بعض يوم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعل هذا مصيرنا. فأما من أوتي كتابه بيمينه، أي كتاب؟ الكتاب الذي كتبته الحفظة في حياتك في الدنيا، ما هو ده اللي انت خرجت به من الدنيا، كتاب الأعمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه، عشت موقف إنك بتمسك كتابك بيمينك؟ فكرت في الموضوع ده قبل كده؟ استلقيت كده وقعدت تفكر ان القيامة قامت وانك واخد كتابك بيمينك؟ لازم تعيش الموقف ده. هو ايه اللي هيحثنا على العمل؟ ايه اللي هيخلينا نشتغل؟ ما احنا بنشتغل للدنيا لان دايما مواقف الدنيا في اذهاننا فنعمل له، لكن لو استحضرت مشاهد الاخرة لعملت للاخرة. فدائما الذكر ذكر الدنيا، والمشاهد اللي بتستحضر في أذهاننا مشاهد الدنيا، فبتقعد تفكر كده إنك تزوجت، إنك ركبت سيارة، إنك كملت العمارة اللي بتبنيها. فلما بتفكر في الحاجات دي كتير بتعمل لها، طبيعي. اقعد فكر كده في أي موضوع، فكر في أي شخص، هتلاقي نفسك بتشد الموبايل وبتتصل عليه. صحيح، هذه طبيعة بشرية. الشيء اللي بيشغل بالك فكر فيه تلاقي نفسك بتتكلم وبتعمل وبتتحرك للحاجة اللي بتفكر فيها. فهل استحضرت أن تؤتي الكتاب باليمين وأن تكون من السفرة لوجوه مسفرة؟ قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، يخبر الله عز وجل عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه يذكر لنا فرحه بذلك من شدة الفرح، يقول لكل من لقيه: ها هو اقرأ كتابي، ها هو اقرأ كتابي. قال: طاير، شوفوا كتابي، شوفوا كتابي، اقرأوا كتابي. جربت انك تكون ناجح وطالع الاول وراجع كده في الشارع تحس انك عايز تكلم حتى اللي ما تعرفوش تقول له نجحت، طلعت الاول، جبت امتياز، النتيجه ظهرت؟ هذا حاله، فكيف وقد فاز بالجنه؟ خذوا اقرأوا كتابي، لأنه عارف إن فيه خير، فيه حسنات، بدل الله سيأتي حسنات. ها أمقرأوا كتابي، يقول ذلك سرورا وابتهاجا. ها أم، يقول العرب ها يا رجل، ها أما يا رجلان، ها أم يا رجال. في المفرد ها يا رجل، بها أم بيكلم إيه؟ المجموع. والأصل هاؤكم، يعني خذوا، أو هاؤكم يعني تعالوا، هلموا، تعالوا تعالوا شوفوا، خذوا خذوا اقرأوا. فجاء الله بهذه اللفظة هاؤموا، ها يعني تعالوا، وها يعني خذوا، تعالوا بص يا فلان تعالى ما اقول لك، خد شوف اقرا. ها ام اقراوا كتابي. ولهذا يقدر العلماء ذلك، يقول ها ام كتابي اقراوا كتابي، تعالوا تعالوا اقراوا. ولهذا اكثر النحاء بمعنى خذ، خذ ها بمعنى خذ، ها أمو يعني خذوا، اقرأوا كتابية، ها أمو كتابية، اقرأوا كتابية، خذوا كتابية، اقرأوا كتابية. إني ظننت أني ملاق حسابية، ظننت هنا يعني تيقنت، الظن يأتي بمعنى الظن ويأتي بمعنى الإيه؟ اليقين، يأتي مع الشك ومع اليقين، يعني علمت وأيقنت في الدنيا أني أحاسب في الآخرة. وقيل المعنى ظننت أن يأخذني الله بسيئاتي فتفضل علي بعفوه. إني ظننت، أنا كنت متوقع أني هالك وأن هلقى الحساب العسير، أو ظننت في الدنيا تيقنت أن الحساب كائن. قال الحسن البصري في هذه الآية: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل للآخرة، وإن الكافر أساء الظن بربه فأساء العمل. وقيل والتعبير بالظن هنا للإشعار بأنه لا يقدح في الاعتقاد ما يهجس في النفس من الخطرات التي لا تنفك عنها العلوم النظرية غالبا، خطرات اللي تأتي الحمد لله لسنا مؤاخذين بها. انظروا إلى مشهد هذا الذي نجا بعد أن رأى الأهوال وعاشها. في الصحيح من حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وعن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته، فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات، فعند ذلك يقول: ها أقرأ كتابي. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، فهو في عيشة راضية أي مرضية يرضى بها صاحبها، في جنة عالية. وانتبه أنه وصف العيشة أنها راضية، واخد بالكم إزاي؟ إذا أقول لك أنت أسد، أنت مش الأسد، العيشة نفسها راضية ولا عيشة يرضاها صاحبه مرضي عنها؟ عيشة مرضية، مش كده؟ كما قال: آيات أو آية مبصرة. هي المبصرة ولا مبصرة؟ ولكن لشدة وضوحها، لشدة الرضا فيها، وصفت هي بالرضا. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، عالية قدرا وعالية مكانا الاثنين، هي نفسها عالية فوق عكس النار في أسفل سافلين، وعالية لما أقول لك ده عالي، عالي يعني إيه؟ يعني حاجة كبيرة. فهو عالي القدر وعالي المكان، جنة عالية القدر وعالية المكان. يبقى كلمة عالية هنا إشارة إلى ارتفاعها في السماء وارتفاع منازلها وعظمها في النفوس. فهو في عيشة راضية أي مرضية في جنة عالية، طبعا عالية. ألم تسمع حديث الصحيح: إن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. يبقى عالية ولا مش عالية؟ عالية. أقول لك الدرجة الواحدة كما بين السماء والأرض. طب لما تعمل بقى زي السماء والأرض كده وتصعد إلى علي 100 مرة، عشت كده برضك وفكرت إنك بتنظر في أعلى السماء، آسف، أعلى الجنة. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فإذا خطر بنفسك أن علو الجنة وارتفاع أسوارها وأشجارها يعني صعوبة نيل ثمارها، لا، قطوفها دانية. فثنى بهذا الوصف: في جنة عالية لكن تجد الغصن متدلي وأنت على الأريكة بالثمرة. قطوفها، القطوف جمع إيه؟ قطف بكسر القاف، ما يقطف من الثمار قطف. يبقى هذا قطف وقطف وقطف، والمصدر القطف، قطف يقطف قطفا، والقطاف ها وقت القطف، موسم القطاف يعني الوقت اللي هنقطف فيه الثمار. فثمارها قريبة لمن أراد أن يتناولها، وهو نائم أو متكئ على سريره، قائم أو قاعد أو مضطجع، هي منه دانية. كلوا واشربوا. ها؟ شفت ربنا سبحانه وتعالى بيعيشك المعنى إزاي؟ كلوا واشربوا، ولا سيقال لهم كلوا واشربوا. بيبقى كأنك عشت هذا الموقف، وهذا الذي ينبغي أن يكون، أنك دخلت الجنة وعلى الأريكة والجنة عالية فتجد الثمرة متدلية، ها؟ كأنك شاف ده بعينيك، فقول لك كلوا اشربوا أن يقال هذا لأهل الجنة هنيئاً، أي أكلاً وشرباً هنيئاً لا كدر فيه لا تنغيص فيه، كل اشرب بالهنا. من الذي يقول له هذا؟ والله أنى كان القائل فهو نعيم، أنى كان القائل. ده لو مخلوق في الدنيا ومقدم لك طعام حسن يقول لك تفضل كل كل اشرب بالهنا بالهنا، بتفرح. فكيف إن كان القائل من الملائكة الكرام أو من رب الأنام؟ كلوا اشربوا هنيئا بسبب، سموها بقى السببية، بما أسلفتم في الأيام الخالية بعد ما عشت. إنك دخلت وبيتقال لك كل واشرب، طلع الموضوع مترتب على أمر سابق، فماذا أسلفنا في الأيام الخالية؟ هو ده المعنى اللي يتبادر إلى ذهن العاقل عشان ننال النعيم ده اللي فوق الحلم والوصف. لابد أن تنظر إلى سالف أعمالك، ما قدمته الأيام الخالية اللي هي أيام الإيه؟ أيام الدنيا. يا ترى أيام الدنيا كانت إيه؟ كانت صيام وقيام وطاعة وتطبيق لشرع الله، ولا كانت بعد وهروب ومعاصي وذنوب وانشغال عن هذا النعيم؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم تغمدنا برحمتك، اعملوا وسددوا وقاربوا، واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فصدر الحديث بقوله اعملوا وسددوا وقاربوا، فكأن معنى الحديث مجمله اعملوا وسددوا وقاربوا راجين رحمة الله. يبقى جمعت بين العمل بما أسلفتم في الأيام الخالية وبين الرجاء في أن يتغمدك الله برحمته. أما أن تتكبر بعملك وتظن أن عملك يساوي ثمنا للجنة فهذا يكون من الاعتداء، لكن تعلم أن الأعمال أسبابا وليست أثمانا. الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لدخول الجنة. عمل إيه اللي عملته اللي يساوي الدنيا وما فيها؟ فلو ساوى الدنيا وما فيها فلا يساوي موضع صوت أحدكم في الجنة، ففيش ثمن. لكن لابد من هذه الصفة، آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، لابد من هذه الصفة. فإن وجدت هذه الصفة مع رجاء رحمة الله فهذا هو الرجاء الصحيح، وبدون هذه الصفة مع هذا الرجاء فهذا غرور. المغرور اللي مستني الخير وهو لا يعمل، اللي منتظر النجاح وهو لا يذاكر، ده مغرور. ولكن الراجل الحق هو الذي يقدم العمل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، سددوا، قاربوا. ها؟ اعملوا، سددوا، يعني الزموا السداد بقدر ما استطعتم، وقاربوا. إن لم تستطع السداد، يعني إصابة عين الأمر وحقيقة الأمر وأنك تعمله على الوجه 100%، فقارب منه والله برحمته يجبر. فعليكم البدء وعلى الله التمام في كل شيء، في كل شيء. ابدأ كده أي عمل خير، ابدأ وربنا يتم عليك الفضل. وما تتخيلش أن الأمر يتم بالفضل ده، لكنه يتم بأمر الله. وهكذا كل الأعمال، حتى أعمالك الصالحة، ابدأ بس قوم وقيم، قوم وصوم، قوم واعمل واسعى وبر وصل، وهتجد التمام من الله. واضح؟ من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. ابدأ، ستجد أن إقبال الله عز وجل عليك أعظم من إقبالك، لأن إقبالك إقبال عبد وإقباله إقبال رب. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. ولم أدر ما حسابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، هذا هو الفريق الثاني، فريق أهل الجحيم. كتب المسودة والوجوه المسودة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول حزنا وكربا لما رأى في الكتاب من السيئات: يا ليتني لم أوت كتابيه. يعني ليتني لم أخذ الكتاب أصلا. كتاب سوء، هو الذي سود صفحاته بهذا السوء. الأعمال والأقوال يا إخوان، الأعمال والأقوال. ولم أدري، طبعا يا ليتني لم أوتي كتابيه، أصلها إيه؟ كتابي. يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يعني لم أدري أي شيء حسابي، لأنه كله عليه. يا ليتها كانت القاضية. إيه دي؟ إيه دي اللي ليتها كانت القاضية؟ الموتى. طب هو كان في ذكر للموت؟ قال: ليت الموتى التي متها كانت القاضية ولم أحيا بعدها. ومعنى القاضية القاطعة لحياته، تمنى دوام الموت وعدم البعث لما شاهد من سوء عمله وما يصير إليه من العذاب. فالضمير في ليتها يعود إلى الموتى التي كان قد ماتها، وإن لم تكن مذكورة لأنها لظهورها كانت كالمذكورة. خلاص كلكم أول ما قلنا يا ليتها كانت قضية إيه قلتوا الموتى. قال قتادة: تمنى الموت ولم يكن في الدنيا شيء عنده أكره منه. أكتر حاجة تكرهها في حياتك إيه؟ الموت. بيتمنى أكره شيء كان في الدنيا. يعني تسمع تعب، مرض، جاله مشكلة، جاله كذا، ماشي، مات لا حول ولا قوة إلا بالله. معقول؟ ليه؟ مصيبة الموت كما سمى الله عز وجل، يتمنى الموت. يعني بيقول أعظم مصيبة كنت أخاف منها في الدنيا يا ريتها استمرت. هذا قول الحسن، آسف، قول قتادة. وشر من الموت ما يطلب منه الموت. حاجة اللي تخليه يطلب الموت أكيد شاف إيه؟ وقيل الضمير يعود إلى الحالة التي شاهدها عند مطالعة الكتاب، يا ليتها كانت القاضية، يعني كان آخر حاجة أن أنا شفت الكتاب الأسود ده، لأن اللي بعدها شديد. ما أغنى عني مالية، ما يمكن أن تكون نافية ويمكن تكون استفهامية. ما أغنى بينفي، بيقول مالي ما أغناش عني شيء، ما نفعنيش في شيء، لم يدفع عني من عذاب الله شيء. دي إذا كانت ما إيه؟ إذا كانت استفهام. ما أغنى عني مالية، هو مالي يغني عني إيه دلوقتي؟ طبعا يرد عليه إن لا مال ينفع ولا بنون ولا أي شيء خاص. يود المجرم يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، لكن لم ينفعش أي حد خالص. لا يفديك من العذاب إلا الأعمال. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. ما معنى هلك سلطانية؟ قيل السلطان الحجة. أنا مش عارف أقول إيه، أنا ما عنديش حجة، حججي واعتذاراتي ضاعت. وقيل سلطان اللي هو السلطان في الدنيا، سلطان الذي في الدنيا الملك. وقيل معنى جديد أول مرة أسمعه، هلك عني سلطانية. أنا كان لي سلطان على إيدي وعلى عيني وعلى رجلي، ما عادش لي عليهم سلطان، هلك عني سلطانية. الكل بينطق وبيتكلم وأنا ماليش سلطان عليهم. لما شهدت عليه الجوارح هلك عني سلطانية. يبقى السلطانية لها كم معنى؟ ثلاث. هلكت حجتي وأعذاري، هو معاذيري. هلك سلطاني يعني ملكي في الدنيا، السلطان. هلك عني سلطاني يعني سلطاني على جوارحي، فصارت تتكلم بإذن الله ولا ليس بإذني. حينئذ يقول الله عز وجل: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما أعظم هذا الموقف وما أشد هذا الرعب. يقول الله: خذوه فغلوه، اربطوه بالسلاسل، اجمعوا يده إلى عنقه بالأغلال، ثم الجحيم صلوه. صلوه قلنا لها معنيان، أدخلوه وصلوه يعني اشفوه. الله عز وجل يأمر من؟ الزبانية. فتأخذه أخذا عنيفا من المحشر، فتغله، تضع الأغلال في عنقه، ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها، دخلوه النار إلى نار جهنم ويشوه فيها. ده إنسان يا أخوان، هذا واحد من البشر، ولكن ساء صنيعه في الدنيا. عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله تعالى خذوه ابتدره 70,000 ملك، إن الملك منهم لا يقول هكذا فيلقي 70,000 في النار. تخيل أن يتبادر ويسارع إلى هذه الحشرة 70,000 ملك. وإن ملكا واحدا لكافٍ، لكافٍ أن يقلب بريشة من جناحه قرى قوم لوط العتاة. إيه هو في وسط الملائكة دول؟ وإيه هو في وسط الجحيم وأهل الجحيم؟ أو حاجة ملقاة في النار. ولكن هو عند نفسه، هو خسر نفسه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلسلة عارفين عن سلسلة، حلقة حلقة حلقة، ذرعها يعني طولها، ذرعها يعني أسهب الدراع زي ما ترها كده قصها بالأمتار. قال الحسن: الله أعلم بأي ذراع هو. وقال نوفل الشامي: كل ذراع 70 باعا، كل باع أبعد مما بينك وبين مكة. وكان هو حين يقول هذا الكلام في الكوفة. قال مقاتل: لو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب رصاص أو رصاص. ثم في سلسلة طولها ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني اجعلوه فيها. يبقى المقصود حاجة من اثنين: يقيد بها، لا، قيل تدخل في دبر حتى تخرج من فيه، كما يسلك الخيط في اللؤلؤ. شفت المرأة لما حبات اللؤلؤ أو الخرز تدخل تسلك الحبة في الخيط؟ هذا قالوا هذا معنى سلكوه، تسلك سلك الخيط في اللؤلؤ. وقال السويد: بلغني، لعله عن أهل الكتاب، أن جميع أهل النار في تلك السلسلة، نسأل الله العافية. اللهم اغفر لنا وارحمنا وحسن أعمالنا ولا تعذبنا طرفة عين ولا أقل من ذلك أبدا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.